Yeah. Yeah.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكَ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وَإِنْ كَانَ

صدوكم عن المسجد الحرام فلا تخشوهم ولا